السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: لا أحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لـ50 امرأة القيم الواحد. الذي يسمع هذا الحديث ولا يعرف حقيقة العلم الشرعي الذي جاءت به النصوص يقول: الآن بيننا وبين الساعة آماد طويلة، لأنه يقول يقل العلم. والآن العلم في كل بيت وفي كل حجر ومدر، وتعلم الناس كبارهم وصغارهم رجالهم ونساؤهم حتى أن تكون الأمية لا تكاد توجد. لكن هل هذا العلم الموجود حتى عند بعض من يدعي حمل العلم الشرعي، هل هو العلم الذي جاءت به النصوص؟ يقل العلم، أنا قل العلم ولا نعم كثر القراء، لكن ماذا عن الفقهاء؟ ماذا عن العلماء الذين رفعهم الله بعلمهم؟ يقل العلم ويظهر الجهل. لو تقول الآن كثر الجهل ضحك عليك الناس، تقول قل العلم قالوا وين قل العلم؟ ما في أحد ما عنده خبر ولا عنده علم، حتى على مستوى العامة يشاركون في المسائل العلمية لأنهم يسمعون، كانوا لا يسمعون الأحكام الشرعية والآن يسمعون، وين قل العلم؟ هل المراد بالعلم الذي جاءت به النصوص ويرفع الله به من اتصف به درجات، هل هو المتداول الآن بين الناس؟ ولو كان تخصصه شرعي. ننظر ما قال الشارح رحمه الله تعالى، يقول: حدثنا يحيى وابن سعيد القطان قوله عن أنس زاد الأصيلي ابن مالك ابن مالك ابن ما زاد الأصيلي نعرب ابن ابني إنه بدل أو بيان أو صفة لأنس وهو مجرور، لكن زاد ما لها سلطة عليه، ها؟ يعني كأنك تقرأها في الإسناد عن أنس بن مالك، يعني كأنه قال الأصيلي أنس عن أنس بن مالك. قوله: لأحدثنكم بفتح اللام هو جواب قسم محذوف، أي والله لأحدثنكم. وصرح به أبو عوانة من طريق هشام عن قتادة، ولمسلم من رواية غندر عن شعبة: ألا أحدثكم؟ فيحتمل أن يكون قال لهم أولا: ألا أحدثكم؟ فقالوا نعم، فقال: لا أحدثنكم. قوله: لا يحدثكم أحد بعدي، كذا له ولمسلم بحذف المفعول، لا يحدثكم بعدي بدون أحد، لا يحدثكم أحد بعدي بحذف المفعول، لا يحدث أحد بعدي بدون الكاف التي هي المفعول، ولمسلم بحذف المفعول، ولابن ماجه من رواية غندر عن شعبة: لا يحدثكم بأحد بعدي، لا يحدثكم به أحد بعدي. شو الفرق بينه وبين به؟ نعم. وللمصنف من طريق هشام: لا يحدثكم به غيري، يعني بدل بعدي. ولأبي عوانة من هذا الوجه: لا يحدثكم أحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدي. وعرف أنس رضي الله عنه أنه لم يبق أحد ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره، لأنه كان آخر من مات بالبصرة من الصحابة، والسنة 93. فلعل الخطاب بذلك كان لأهل البصرة، أو كان عاما، وكان تحديثه في بذلك في آخر عمره، لأنه لم يبق بعده من الصحابة من ثبت سماعه من النبي عليه الصلاة والسلام إلا النادر ممن لم يكن هذا المتن عنده أو في مرويه، ممن لم يكن هذا المتن في مرويه. وقال ابن بطال احتمل أنه قال ذلك لما رأى من التغيير ونقص العلم، يعني فاقتضى ذلك عنده أنه لفساد الحال لا يحدثهم أحد بالحق. قلت والأول أولى، لا شك أنه طال عمره وتورد، احتاج الناس إلى علمه وانقرض جيله، إلا من نوادر من الصغار، مدرك النبي عليه الصلاة والسلام صغيرا وأنس ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام، فلعله عرف أن هؤلاء الباقين ليس لا يحملون هذا الحديث. قوله سمعت هو بيان أو بدل لقوله لا أحدثنكم، قوله أن يقل العلم، وبكسر القاف من القلة، وفي رواية مسلم عن غندر وغيره عن شعبة أن يرفع العلم، وكذا في رواية سعيد عند ابن أبي شيبة وهمام عند المصنف في الحدود وهشام عنده في النكاح، كلهم عن قتادة، وهو موافق لرواية أبي التياح التي قبله. وموافق لرواية أبي التياح ولمصنف أيضا في الأشربة من طريق هشام أن يقل، فيحتمل أن يكون المراد بقلته يعني يقل ورواية يرفع في مسلم يرفع، وكذا في رواية سعيد عند ابن أبي شيبة وهمام عند المصنف في الحدود وهشام عنده في النكاح، كلهم عن قتادة بلفظ يرفع العلم، ورواية الباب يقل. وين يرفع العلم؟ نعم، قال وهو موافق لرواية أبي التياح، ما هي بروايتنا اللي معنا ذي، لا الرواية التي أشار إليها. وللمصنف في الأشربة من طريق هشام أن يقل، فيحتمل أن يكون المراد بقلته أول العلامة وبرفعه آخرها، أو أطلقت القلة وأريد بها العدم، كما يطلق العدم ويراد به القلة، يعني بحيث إذا لم يبق إلا شيء يسير قليل جدا بحيث لا يستفاد منه كأنه معدوم. وهذا أليق لاتحاد المخرج. قوله تكثر النساء، قيل سببه أن الفتن تكثر فيكثر القتل في الرجال لأنهم أهل الحرب دون النساء. وقال أبو عبد الملك هو إشارة إلى كثرة الفتوح فتكثر السبايا فيتخذ الرجل الواحد عدة موطؤات. قلت وفيه نظر، لأنه صرح بالقلة في حديث أبي موسى الآتي في الزكاة عند المصنف فقال من قلة الرجال وكثرة النساء، يعني من كثرة الحروب يقتل الرجال ويبقى النساء. وأيضا الحكمة الإلهية في كثرة المواليد من الإناث وقلتهن من الذكور، ولو تتبع كل واحد بيئته ومن حوله لوجد العجب، يعني نعرف أكثر من واحد يصير عنده 7-8 بنات، عنده ولد أو ولدين، والإحصائيات تدل على ذلك، لكن ليس بالنسبة المذكورة في الحديث، لكن هذه بداية. وعبد الملك البوني ينقلون عنه كثيرا. حتى الجنائز، نعم، يعلنون عن الجنائز والمساجد التي تكثر فيها الجنائز، تجد 8 رجال 9 رجال، امرأتين، 3، 1. نعم، يقول واحد من ممن سبر الحال يقول ما هنا أكثر من أمراض النساء وقلة وفياتهن، ابتلى من الله جل وعلا، ابتلى لهؤلاء الرجال. نعم، اتحاد المخرج الصحابي واحد، يعني حديث واحد، مو حديث. قلت وفيه نظر، لأنه صرح بالقلة بحديث أبي موسى الآتي بالزكاة عند المصنف، فقال من قلة الرجال وكثرة النساء. صحيح العلة، نعم، بس ذاكرينها في الصواب ولا ما ذكروها؟ 179. ها؟ إيه، لا ما صدق. وفيه نظر، لأنه صرح بالعلة في حديث أبي موسى الآتي في الزكاة عند المصنف، فقال من قلة الرجال وكثرة النساء. والظاهر أنها علامة محضة، لا لسبب آخر، بل بقدر الله في آخر الزمان أن يقل من يولد من الذكور ويكثر من يولد من الإناث. وكون كثرة النساء من العلامات مناسبة لظهور الجهل ورفع العلم، لكن إذا نظرنا إلى واقعنا، هل في فرق في التعليم بين الرجال والنساء، الذكور والإناث؟ بل العكس، الظاهر أن التميز للإناث، للبنات أكثر من تميز الأولاد، مما يدل على أن العلم الذي نزاوله ونعانيه ونشتغل به غير العلم الوارد في الأحاديث. لا معروف، تشوف البنات ما شاء الله نسب مرتفعة حتى في الجامعات، حتى في مستوى الجامعات، يقول الناس انهم ما يطلعون ولا يروحون ولا يجون ولا الروحات ولا مشاوير ولا سيارات ولا كذا، قليل شوي بس يصير مثل الرجال. وكون كثرة النساء من العلامات مناسبة لظهور الجهل ورفع العلم. وقوله 50 يحتمل أن يراد به حقيقة هذا العدد، أو يكون مجازا عن الكثرة، ويؤيده أن في حديث أبي موسى وترى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة، لعله في بعض الأوقات إلى أن يستكمل العدد 50، يعني تتزايد نسب النساء بالتدريج. قوله القيم، أي من يقوم بأمرهن. الآن كثير من البيوت تعتمد على المرأة، تجدها موظفة والذكر عاطل، فهي القيم عليه. من الطرائف، واحد من طلاب العلم أدركته شيخا كبيرا وهو فقير، ويقرأ على واحدة من المشايخ الكبار القرآن، وزوجته تزاول المهنة، تمتهن بيدها، تشتغل. وجاء هذا الشيء، هذا الطالب العلم الكبير، كبير سنه، يعني أدركته يمكن 80 سنة، وجاء للشيخ يقول إن كان عندك شيء من الزكاة ولا شيء، هو فقير. قال له الشيخ أنت ما تستحق زكاة، أم سعد تشتغل، يعني زوجته. سكت. يوم وصله الدور قال سمع فلان، ما أنا مسميه عاد، قال سمع فلان، قال عفى الله عنك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النساء قوامات على الرجال. قال يا عبد الله فكر زين، شوف المصحف كلامك تقول انه مساعد تشتغل. وهو الآن كثير من الرجال عطلة والنساء يشتغلن، وانقلبت الموازين وذل الرجال إلى حد ما يوصف. الله المستعان. ولا أشق من ولاية المرأة على الرجل. شو؟ ها؟ شو؟ الصف هذا؟ قوله القيم أي من يقوم بأمرهن، واللام للعهد إشعارا بما هو معهود من كون الرجال قوامين على النساء. وكأن هذه الأمور الخمسة خصت بالذكر لكونها مشعرة باختلال الأمور التي يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعاد. وهي الدين لأن رفع العلم يخل به، والعقل لأن شرب الخمر يخل به، والنسب لأن الزنا يخل به، والنفس والمال لأن كثرة الفتن تخل بهما. قال الكرماني وإنما كان اختلال هذه الأمور مؤذنا بخراب العالم، لأن الخلق لا يتركون هملا، ولا نبي بعد نبينا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين منهم نبي واحد، نبي المنفي هذا ما له وجود. إيه ما في نبي، ما في مثبت إلا نبينا عليه الصلاة والسلام. كيف يقول وسلامه عليهم أجمعين؟ يعني ما في ذكر الأنبياء عموما أو أكثر من نبي، ما ذكر إلا واحد منهم. وين هم؟ ما تجي. لو قال صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء ما قال أجمعين. طيب التقدير ما ينفع في هذا. قال فيتعين ذلك. وقال القرطبي في المفهم في هذا الحديث عالم من أعلام النبوة، إذ أخبر عن أمور ستقع فوقعت خصوصا في هذه الأزمان. القرطبي في القرن السابع سنة 600 كسور، خصوصا في هذه الأزمان. وقال القرطبي في التذكرة أبو عبد الله الأول أبو العباس صاحب المفهم، والثاني صاحب التفسير في التذكرة، يحتمل أن يراد بالقيم من يقوم عليهن سواء كنا موطوآت أم لا. يحتمل أن يكون ذلك يقع في الزمان الذي لا يبقى فيه من يقول الله الله، فيتزوج الواحد بغير عدد جهلا بالحكم الشرعي. قلت وقد وجد ذلك من بعض أمراء التركمان وغيرهم من أهل هذا الزمان مع دعواه الإسلام والله المستعان. عرضوا أفريقي عنده 140 زوجة، 140 زوجة وجالسات مصورات معه، ومن البنين والبنات حدث لها قرية هو عياله والله المستعان. يقول وقد وجد ذلك من بعض أمراء التركمان وغيرهم من أهل هذا الزمان مع دعواه الإسلام والله المستعان. ها من هو؟ ما أظن وثني الظاهر. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب فضل العلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. قال رحمه الله: باب فضل العلم. قوله باب فضل العلم، الفضل هنا بمعنى الزيادة أي ما فضل عنه، الفضل هنا بمعنى الزيادة أي ما فضل عنه، لأنه أعطى ما فضل في القدح إلى عمر. هذا ما فيه ما يدل على فضله بمعنى الثواب المرتب عليه، إنما النبي عليه الصلاة والسلام شرب من القدح وما فضل منه أعطاه عمر رضي الله عنه. ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء. والفضل الذي تقدم في أول كتاب العلم بمعنى الفضيلة، فلا يظن أنه كرره. قوله: حدثنا سعيد بن عفير، وسعيد بن كثير بن عفير المصري نسب إلى جده كما تقدم، وعفير بضم المهملة بعدها فاء كما تقدم أيضا. قوله: حدثنا الليث، هو ابن سعد. ايش عندكم؟ غلط. الليث بن سعد. شو؟ عندي. هو ابن سعيد. ايش عندكم الاخوان؟ صاب سعد. معروف، إمام معروف. خشى إنه ما هي بالسلفية الأولى، ثاني ولا ثالثة ولا الريان ولا ورنا شهود. لكن ترى بعض النسخ مصححة، في نسخ صورت ووزعتها دار الإفتاء قبل 30 سنة فيها تصويبات. نعم، هذه الأولى بس. عاد يمكن هنا في جدول الخطأ والصواب صححة، كانت مصححة فالصورة مصححة التي وزعتها الإفتاء. على الأولى، صورة على الأولى. نعم، ابن سعيد صوابه ابن سعد مصححة. عن عقيل وللأصيل وكريم قال: حدثني الليث قال حدثني عقيل. قوله عن حمزة، وللمصنف في التعبير: أخبرني حمزة. قوله بينا أصله بين فأشبعت الفتحة، وقد تزاد معها الميم فيقال بينما. قوله أتيت بضم الهمزة، قوله فشربت أي من ذلك اللبن. قوله لأرى بفتح الهمزة من الرؤية أو من العلم، لأنه لو قال لأرى يعني لا أظن، لكن هذا مجزوم به. من الرؤية يعني هل الرؤية هنا بصرية أو علمية؟ احتمال. واللام للتأكيد أو جواب قسم محذوف، والري بكسر الراء في الرواية، وحكى الجوهري الفتح، وقال غيره بالكسر الفعل وبالفتح المصدر. بالكسر الفعل وبالفتح المصدر. قوله يخرج أي الري، وأطلق رؤيته إياه على سبيل الاستعارة، لأن العلم يعني اللبن يرى، لكن العلم معنى من المعاني لا يمكن رؤيته بعين مجردة إلا على سبيل الاستعارة. قوله في أظفاري، في رواية ابن عساكر: من أظفاري، وهو أبلغ. وفي التعبير: من أطرافي، وهو بمعناه. قوله قال العلم هو بالنصب وبالرفع معا في الرواية، جاءت روايته العلم وجاءت رواية العلم، إما أن يقال هو العلم أو أولته العلم يعني بالعلم. وتوجيهه ما ظاهر، وتفسير اللبن بالعلم لاشتراكهما في كثرة النفع بهما، وسيأتي بقية الكلام عليه في مناقب عمر وفي كتاب التعبير إن شاء الله تعالى. قال ابن المنير: وجه الفضيلة للعلم في الحديث من جهة أنه عبر عن العلم بأنه فضلة النبي صلى الله عليه وسلم ونصيب مما آتاه الله وناهيك بذلك، انتهى. وهذا قاله بناء على أن المراد بالفضل الفضيلة، وغفل عن النكتة المتقدمة. يعني ليس المراد به الفضل الثواب المرتب عليه، وإنما المراد به القدر الزائد عن الحاجة. ولا شك أن في هذا فضيلة لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولا يعني أنه أفضل من أبي بكر، لأن التفضيل من جهة لا يعني التفضيل من جميع الجهات. فإذا ميز وفضل عمر من بعض الوجوه، فالوجوه التي فضل بها الصديق أكثر رضي الله عن الجميع ورضاهم. نعم. باب الفتيا وهو نعم واقف. نعم. بينا أنا تضاف الجملة، جملة بعدها، تضاف الجملة بعدها للجملة. نعم. باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. يقول رحمه الله تعالى: قوله باب الفتيا هو بضم الفاء، وإن قلت الفتوى فتحتها. والمصادر الآتية بضم فتيا قليلة مثل تقيا ورجعا. قوله وهو أي المفتي، والمراد بالفتيا جواب السائل، فتيا وفتوى جواب السائل. ويخطئ كثير من الناس حينما يتصل ويقول يا شيخ عندي فتوى، عنده استفتاء، عنده سؤال، ما عنده فتوى، كان عندك فتوى أفدنا. نعم. قوله وهو أي المفتي، ومراده أن العالم يجيب سؤال الطالب ولو كان راكبا، ولو كان راكبا أو ماشيا أو جالسا أو مضطجعا، على أي حال المقصود أنه يجيب السائل. قوله على الدابة، المراد بها في اللغة كل ما مشى على الأرض، كل ما دب على الأرض ومشى عليه يسمى دابة. وفي العرف ما يركب، بعضهم يخصه بذوات الأربع. وفي العرف ما يركب والمراد بالترجمة. وبعض أهل العرف خصها بالحمار، وبعض أهل العرف خصها بالحمار دابة. فإن قيل ليس في سياق الحديث ذكر الركوب، فالجواب أنه أحال به على الطريق الأخرى التي أوردها في الحج، فقال كان على ناقته، كان على ناقته. والبخاري رحمه الله من عادته أنه قد يترجم شيء فتبحث في الحديث المترجم عليه ما تجد ما ترجم به منصوصا، لكن لو جمعت طرق الحديث وجدت ذلك. فقال كان على ناقته، ترجم له باب الفتيا على الدابة عند الجمرة. فأورد الحديث من طريق مالك عن ابن شهاب فذكره كالذي هنا، ثم من طريق ابن جريج نحوه، ثم من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب بلفظ وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته قال فذكر الحديث ولم يسق لفظه. وقال بعده تابعه معمر عن الزهري انتهى. ورواية معمر وصلها أحمد ومسلم والنسائي، وفيها رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى على ناقته. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه قيل له ألا تركب من المسجد إلى البيت في وقت كان يشق عليه المشي أحيانا؟ قال في طريقي إلى البيت كم نجيب من سؤال. فإذا ركب السيارة استوقفه الناس على دابته يعني على سيارته وسألوه رحمه الله. قوله حدثنا إسماعيل وابن أبي أويس قوله حجة الوداع بفتح الحاء ويجوز كسرها. قوله للناس يسألونه هو إما حال من فاعل وقف يسألونه، إما حال من فاعل وقف أو من الناس أو استئناف بيانا لسبب الوقوف، حال من فاعل وقف النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه، أو من الناس يسألونه، أو استئناف بيانا لسبب الوقوف لعلة الوقوف لماذا من أجل أن يسألوه. قوله فجاء رجل لم أعرف اسم هذا السائل ولا الذي بعده في قوله فجاء آخر، والظاهر أن الصحابي لم يسمي أحدا لكثرة من سأل إذ ذاك. والاسم وتعيين هذا المهمل أو المبهم لا تترتب عليه فائدة. وسيأتي بسط ذلك في الحج. قوله ولا حرج أي لا شيء عليك مطلقا من الإثم لا في الترتيب ولا في ترك الفدية، هذا ظاهره. وقال بعض الفقهاء المراد نفي الإثم فقط يعني وإن ثبت ولزمته الفدية. وفيه نظر لأن في بعض الروايات الصحيحة ولم يأمر بكفارة، وسيأتي مباحث ذلك في الحج إن شاء الله تعالى. ورجال هذا الإسناد كله مدنيون يعني، وهل لقوله لم أشعر فائدة وقيد مخرج بمعنى أنه من تعمد يلزمه أو لا يلزمه، هذه يأتي إن شاء الله في مكانه. نعم. صلى الله عليك. باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده قال ولا حرج، قال حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج. حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت سبحان الله، قلت آية، فأشارت برأسها أي نعم، فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب على رأسي الماء فحمد الله. الغشي فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب على رأسي الماء فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا لا أدري أي ذلك قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد ثلاثا فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس شيئا يقولون شيئا سمعت الناس يقولون شيئا فقلته ما عندك وذكر الحديث سمع شيخ وذكر الحديث بس انت هذا عندي بعض الروايات نعم ها هذه حقيقتها الشرعية وقد تطلق على غيرها من إجابة الأسئلة مثل تعبير الرؤى هذا تأويل رؤياي أفتنا في سبع بقرات يعني يطلق عليها باب التوسع والتجاوز أفتوني في رؤياي نعم إيه لما ذكرت له أحد حتى طبيب لو تسأله عن مرض افتنى في هذا باب التوسع ما في شيء ها شو افتوني في أمري نعم بلقيس نعم قال رحمه الله قوله باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد أو الرأس الإشارة مستفادة من الحديثين المذكورين في الباب أولا وهما مرفوعان طيب في مذهب الإمام أحمد ما يعرف بالإيماء أو ما الإمام أحمد هل هذا المراد؟ ها؟ شو؟ شلون؟ يعني مو بصريح كلام ليس لكنه ليس بصريح ها؟ المقصود أنه يكثر في فقه الحنابلة أو ما الإمام أحمد كذا هو بيده ولا براسه وهم من هذا الباب وهما مرفوعان يقول الإشارة باليد مستفادة من الحديثين المذكورين في الباب أولا وهما مرفوعان وبالإشارة وبالرأس مستفادة من حديث أسماء فقط وهو من فعل عائشة فيكون موقوفا لكن له حكم المرفوع لأنها كانت تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان في الصلاة يرى من خلفه فيدخل في التقرير إني لأراكم من ورائي قوله النبي عليه الصلاة والسلام قوله حدثنا وهيب قوله وهيب بالتصغير وهو ابن خالد من حفاظ البصرة مات سنة 65 وقيل سنة 69 وأرخه الدمياطي في حواشي نسخته سنة 56 يعني عكس وهو وهم وأيوب هو السختياني وعكرمة هو مولى بن عباس والإسناد كلهم بصريون سئل هو بضم أوله فقال أي السائل ذبحت قبل أن أرمي أي فهل علي شيء قوله فأومأ بيده فقال لا حرج أي عليك فأومأ بيده فقال لا حرج يعني القول باللسان ولا باليد ها ها فأومأ بيده فقال لا حرج ها؟ ترجم الإماء وإلا لم يحصل قول، لم يحصل قول، وإنما هو مجرد إيماء، والإيماء يترجم بلا حرج. فقال بيديه هكذا في التيمم، فقال بيديه هكذا، هل في كلام؟ تكلم بيديه، ها؟ إيه نعم. قوله فأومأ بيده فقال لا حرج أي عليك، وقوله فقال يحتمل أن يكون بيانا لقومه أومأ، ويكون من إطلاق القول على الفعل كما في الحديث الذي بعده فقال هكذا بيده، ويحتمل أن يكون حالا والتقدير فأومأ بيده قائلا لا حرج، فجمع بين الإشارة والنطق الأول أليق بترجمة المصنف. قوله حلقت يحتمل أن السائل هو الأول، ويحتمل أن يكون غيره، يكون التقدير فقال سائل آخر، وقال آخر كذا، وهو الأظهر ليوافق الرواية، والأظهر ليوافق الرواية التي قبله حيث قال فجاء آخر. قوله فأومأ بيده ولا حرج، هكذا ثبتت الواو في قوله ولا حرج، وليست عند أبي ذر في الجواب الأول، قال الكرماني لأن الأول كان في ابتداء الحكم، والثاني عطف على المذكور أولا، انتهى. وقد ثبتت الواو في الأول أيضا في رواية الأصيل وغيره، ثبتت الواو في قوله ولا حرج النموذع الثاني، انتبهوا فيه الواو، والأول ما فيه واو، وليست عند أبي ذر في الجواب الأول، قال الكرماني لأن الأول كان في ابتداء الحكم، والثاني عطف على المذكور أولا، انتهى. يعني عادي أن الأول يخلو من الواو لأنه ليس قبله ما يعطف عليه، والثاني توجد فيه الواو. عندنا في سورة قاف في الموضع الأول وقال قرينه، وفي الموضع الثاني ها قال قرينه، في الموضع الأول وقال قرينه، وفي الموضع الثاني قال قرينه بدون واو. وفي سورة لا الحشر وما أفاء الله، في الموضع الثاني بدون واو، في موضع ثالث ها شو نسأل اللي يحفظ يقول لنا، واللي ما يحفظ الشك والله ما. ها شو لا ما بتبعنا، ليس هذا الأول فتحت والثاني وفتحت، الأول بالنسبة للكفار فتحت بدون واو، والثاني أبواب الجنة وفتحت، ما ليس من الذي معنا، وليس فيه عطف. لا الذي معنا كيف يخرج، كيف نخرج ذكر الواو في الموضع الأول دون الثاني؟ الذي معنا في الموضع الأول ما في واو، والثاني واو ماشي، لكن في الآيتين وفي الموضعين من القرآن ها شو استئناف، ها في الموضع الأول شو استئناف فيه وبدونها ما يصلح، ما يكون تنوع شو تنوع لكن هل لوجودها في الموضع الأول فائدة دون الثاني أو العكس؟ وهل هي في الموضع الأول أليق أو في الثاني؟ لا نقاش في القرآن، أفصح الأساليب وأفصح الكلام، لكن احنا نوجه لنتعلم ونعلم. ها وش أي وجه في بلاغي في هذا؟ ها ما هو التفات هذا، ما يسمى التفات. هو في البلاغة شيء يسمى الفصل والوصل، فصل والوصل. تبحثون هذا وتراجعون ما قاله المفسرون في الموضعين وتجدون الكلام إن شاء الله، وزودوننا به في الدرس القادم. ما يقول الحافظ رحمه الله إسناده كله بصريون، بعضهم يعل بعض الأحاديث ويقول إسناده خرساني، كيف يفرق بينها؟ لهذه من لطائف الإسناد أن يكون الرواة كلهم بصريون، ولا شك أن الراوي أعرف بحديث شيخه الذي من بلده من غيره، فهذه من لطائف الإسلام. كيف كانت علة؟ لأنهم يقولون هذا بعيد عن معاني النبوة وآثار النبوة، يدل على ضعف الحديث. لا، ما يلزم. خراسان في علماء وفي أئمة. نعم، شو؟ لا ما يلزم. أنا أسأل شبول يعني في الأول واو، الثاني موضع ثالث، وقد نجد رابع وخامس، بس يحتاج إلى استقراء. قال رحمه الله: حدثنا المكي، هو اسم وليس بنسب، والمكي بن إبراهيم من كبار شيوخ البخاري، وسبعة عشر حديثا من ثلاثيات البخاري عن طريقه، يعني من الاثنين والعشرين، جل الثلاثيات من طريق المكي بن إبراهيم، وأول الثلاثيات كان ما نسيت فرقمه 109. من يشوفه؟ عايش حسين، شو من الرقم 109؟ اختبار هذا عاد. شو يقول ابن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع؟ من قال علي ما لم أقل؟ هذا أول الثلاثيات، وعدتها 22 حديثا. قوله: حدثنا المكي، واسم وليس بنسب، ومن كبار شيوخ البخاري كما سنذكره في باب إثم من كذب، هذا هو. قوله: أخبرنا حنظلة وهو ابن أبي سفيان بن عبد الرحمن الجمحي المدني عن سالم، قوله عن سالم هو ابن عبد الله بن عمر ابن الخطاب، وفي رواية الإسماعيلي من طريق إسحاق بن سليمان الراوي عن حنظلة قال: سمعت سالما، وزاد فيه: لا أدري كم رأيت أبا هريرة قائما في السوق يقول يقبض العلم، فذكره موقوفا، لكن ظهر في آخره أنه مرفوع، قيل: يا رسول الله، إلى آخره. قوله يقبض العلم يفسر المراد بقوله قبل هذا يرفع العلم، والقبض يفسره حديث عبد الله بن عمرو الآتي بعد أنه يقع بموت العلماء. قوله يظهر الجهل هو من لازم ذلك، يعني من لازم قبض العلم ظهور الجهل. قوله والفتن في رواية الأصيلي وغيره: وتظهر الفتن. قوله الهرج بفتح الهاء وسكون الهاء وسكون الراء بعدها جيم. قوله فقال هكذا بيده، هو من إطلاق القول على الفعل، يعني كما في التيمم، تيمم ضرب بيده الأرض فقال بيده هكذا. قوله فحرفها، الفاء فيه تفسيرية، كأن الراوي بين أن الإماء كان محرفا، هكذا بيده فحرفها، كأنه يريد القتل، هكذا أمرها على حال إشارة إلى القتل. قوله كأنه يريد القتل، كأن ذلك فهم من تحريف اليد وحركتها كالضارب،